تفسير الآية 48 من سورة النور، يقول تعالى: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، أي ومن أحوالهم وصفاتهم السيئة الدنيئة والتي على المسلمين ألا يتشبهوا بها أبدا حتى لا يتعسوا مثل تعاساتهم في الدارين، أنهم إذا دعاهم أحد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يحكم بينهم، أي ليحتكموا إليه ويرجعوا له، أي ليعملوا بحكم الله الذي فيه، أي حكم ونظام وأخلاق الإسلام في كل شؤون حياتهم، لكي يصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياهم وأخراهم، يكون فريق أي بعض منهم حالهم أنهم معرضون، أي يعطون ظهورهم لمن يدعوهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون ويتركون الدعوة لله ولرسوله ويهملونها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء. هذا ولفظ إذا في اللغة العربية في هذا الموضع يفيد المفاجأة، فهم فاجأوا مسرعين بالإعراض مفاجأة تفيد ثباتهم التام عليه، حيث حدوث مثل هذه الأحداث تفاجئ بكشف نفاق فريق منهم، أي بعضهم لا كلهم، وهم الذين تحدث لهم هذه الأحداث غالبا، وأنه كلما حدثت تكشف بعضا آخر ثم آخر وهكذا، حيث جميعهم يرفض العمل بشرع الله، لكنهم لا يظهرون هذا الرفض إلا في مثل تلك الأحوال والمواقف.